أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. حسبك. كريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية يقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نزلت في اليهود والنصارى كما قال الحسن وقتاده رحمة الله عليهما: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى. ومعنى يزكون أنفسهم أي يمدحون أنفسهم ويثنون على أنفسهم بما ليس فيهم، كما قص الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فهم يزكون أنفسهم بهذا، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني ما ندخل النار إلا دخولا خفيف ثم نخرج والنار لغيرنا. ويقولون إن أبناءنا يشفعون لنا ويزكوننا عند الله فيكفينا ذلك، ويقولون إن أبناءنا لا ذنوب عليهم ويقدمونهم أمامهم في الدعاء وفي الصلاة، ويقولون: ننتفع بدعائهم. ونقل عنهم أقوال كثيرة في هذا الباب ولا صحة لما يزعمون، فلذا مقتهم الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ثم أخبر جل وعلا أن من يستحق المدح والتزكية حقيقة هو من مدحه الله جل وعلا، هو من زكاه الله جل وعلا، هو من أثنى عليه الله جل وعلا في كتابه، فهذا هو الذي يستحق الثناء والمدح. بل الله يزكي من يشاء، فهو يزكي جل وعلا من يصلح للتزكية والثناء، وتزكية الله جل وعلا هي التي تنفع العبد، لأنه إذا زكاه الله ومدحه ورضي عنه انتفع بذلك. أما أن يمدحه نفسه أو يمدحه غيره ممن لا اعتبار له فلا ينفعه ذلك. ولا يظلمون فتيلا. ما يظلمون يعني هؤلاء اليهود والنصارى ما يظلمون، ما يظلمهم الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا يظلمون فتيلا، وقيل المعنى ولا يظلم من يزكي الله جل وعلا فتيلا، يعني هل ولا يظلمون فتيلا عائد إلى هؤلاء الذين يزكون أنفسهم وأنها لا تنفعهم تزكيتهم لأنفسهم وأنهم لا يظلمون بأن تزاد سيئاتهم أو تنقص حسناتهم لا يظلمون، أو هذا عائد إلى من يزكي الله؟ بل الله يزكي من يشاء ومن يزكيه الله جل وعلا فلا يظلم فتيلا، وكلا المعنيين حق، ولا أحد يظلم عند الله جل وعلا، فهو لا يظلم المسيء بأن يزاد بسيئاته كما أنه لا يظلم جل وعلا المحسن بأن ينقص من حسناته. والفتيل هو الخيط والحبل الذي في وسط النواة، في الشق الذي في وسط النواة، نواة التمر فيها خيط. والله جل وعلا ذكر ثلاثة أشياء في النواة هذه من باب التقليل، أن هذا أقل شيء، ففيها كما هنا الفتيل وهو الخيط الذي في الشق الذي في الوسط، وفيه النقير وهو الحبة الذي في الثقبة الذي في ظهر النواة، وفيه القطمير وهو اللفافة التي على النواة، وكلها مذكورة في القرآن. القطمير هو اللفافة، والنقير هو النقرة التي في ظهر النواة فيها حبة صغيرة، والفتيل هو الخيط الذي في وسط النواة. وقد جاء في السنة النبوية النهي عن أن يمدح أحد أحدا أو يمدح نفسه، وإذا كان ولا بد مادحا فليقل أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، لأن المرء لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يقول إليه هذا العبد، قد يمدحه وهو حطب من حطب جهنم ما يدري، فما يجوز للمرء أن يمدح أحدا. ثم إن المدح فيه تغرير بالمرء وإضرار به، لأنه قد يقول ما دمتنا عند الناس هكذا فأنا كذا وكذا، يتعاظم ويكبر في نفسه بينما الناس يمقتونه، لكن هذا غره بالمدح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، لما مدحه قال ويحك قطعت عنق صاحبك، يعني ضررته بهذا المدح. وقال عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب. فمن السلف رحمة الله عليهم من إذا جاءه الرجل مدحه أخذ التراب وحث في وجهه، قال هذا جزاؤك، أنا أعلم بما في نفسي، أنا أعلم في نفسي، أنا دون ما تقول. وعن معبد الجهني قال كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح، يعني القتل يضر المرء بمثابة كأنه يذبحه. وعن طارق بن شهاب رحمه الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه شيء، يعني يخرج وهو مسلم مؤمن ثم يرجع وقد فقد دينه والعياذ بالله، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له إنك كنت والله كيت وكيت، فلعله أن يرجع ولم يحظ من حاجته بشيء وقد أسخط الله. يقول يمدح الرجل من أجل حاجة له في عنده ويقول له كنت وأنت كيت وكيت، يمدح ويثني عليه، فهو بهذا يسخط ربه لأن هذا الرجل ليس مستحقا للمدح ولا يستحق هذا الثناء، فيسخط ربه وربما لا تحصل له حاجته فيضيع دينه وما حصل على دنياه. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن التمادح وأن يمدح المرء أخاه المسلم بما ليس فيه، وإن كان لابد ويظن أنه كما يقول فليقل أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، يعني أظن هذا ظني والعلم عند الله جل وعلا أهو يستحق هذا أو لا. وقوله جل وعلا انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني تعجب من حالهم بأنهم يفترون على الله ويقولون على الله ما لم يقل ويمدحون أنفسهم بما ليس فيهم، وهذا افتراء وكذب على الله جل وعلا، كيف يتجرؤون بالكذب على الله وهو مطلع عليهم جل وعلا. فالمرء ممكن أن يكذب على آدمي يخفى عليه، لكن كيف يكذب على الله جل وعلا والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به، يعني هذا الافتراء وهذا القول وهذا المدح وكفى به إثما مبينا، يعني بين واضح جلي، لأن الافتراء على الله جل وعلا ليس كالافتراء على غيره، والكذب على الله جل وعلا ليس كالكذب على غيره، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي فرد من أفراد الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني تخير مكانه ولا خيار فيها، لكن إنه يعني أنه سيؤول إلى مكان في النار فلينظر إلى مكانه. قال الحسن وقتادة نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة ويأمونهم ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم، وقال ابن عباس في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ذلك أن اليهود قالوا إن أبناء الله توفوا وهم لنا قربة قالوا لنا ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب، فأنزل الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم فيهم. وقيل نزلت في ذم التمادح والتزكية، وفي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب، وفي الصحيحين عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا. وروي عن ابن مردويه عن عمر أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. وقال الإمام أحمد عن معبد الجهني قال كان معاوية كلما قلما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قلما إنه كان رضي الله عنه يذكر عن نفسه يقول أنا أقل الناس حديثا مع أني لازمته، لكنه رضي الله عنه كان ربما يتخوف أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو يزيد فيما قال أو ينقص، فيقول أنا أقل الناس حديثا عن النبي مع أنني لازمته وكتبت له الوحي، فهو من كتاب الوحي رضي الله عنه. قال قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان قلما يكاد يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنها يعني علامة إرادة الله جل وعلا بعبده الخير أن يجعله فقيها في دينه، وهذا حث وترغيب للتفقه في دين الله، لأن من تفقه في الدين فإنه يعبد الله على بصيرة، ومن لا فقه عنده يكون يتخبط في الجهالة والضلالة. فإذا وفق الله عبده للفقه في دين الله يكون يعبد ربه على بصيرة وعلى علم وعلى يقين ونور من الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال ابن جرير قال عبد الله بن مسعود إن الرجل لا وإن هذا المال حلو خضر خضر، هذا المال حلو خضر، يعني شبهه بالشيء الحلو الأخضر، وهما كلاهما محبوبان وتميل إليهما النفوس، لكن من يأخذه بسخاوة ومن وجه الشرعي يبارك فيه، وإلا يكون كما جاء في الحديث الآخر كالذي يأكل ولا يشبع والعياذ بالله. من أخذ المال وهو لا يستحقه أو ألح فيه أو استشرف وحرص عليه يكون كالذي يأكل ولا يشبع، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأحد مسلمة الفتح، أعطاه ثم سأله ثم سأله ثم سأله، وكل ما سأله وأعطاه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكف عن السؤال أعطاه ما يستفيد منه هو وسائر الأمة من بعده. قال هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، وإلا كان كالذي يأكل ولا يشبع والعياذ بالله، يعني ما يستفيد مما يأخذ. وإن هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح. وإياكم والتمادح، يعني لا تمدح صاحبك وصاحبك يمدحك، كل واحد يمدح الآخر مكافأة، فهذا هو الذبح، يعني أنه بمثابة ذبح الإنسان وقتله، يغتر، لأن المرء قد يخاف ويندم على بعض الأفعال، لكن إذا جاء هذا ومدحه وهذا ومدحه وهذا ومدحه قال الناس أعلم بي، أكيد أني أستحق هذا المدح، ثم تمادى في غيه وفيما هو فيه من الضلالة والعياذ بالله. وقال ابن جرير قال عبد الله بن مسعود إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعا فيقول له إنك والله كيت وكيت، فلعله أن يرجع ولم يحظ من حاجته بشيء وقد أسخط الله. ثم قرأ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. ولهذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، لأنه أعلم بحقائق الأمور وغواميضها. ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوزن مقدار الفتيل، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ما يكون في شق النوى. وقوله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. واتكالهم على أعمالهم على أعمال آبائهم الصالحة، وقد حكم الله يعني يقولون آباؤنا يشفعون لنا وننتفع بعملهم الصالح. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الآية. ثم قال تعالى وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.